2- التهاب قناة مجرى البول غير السيلاني. ويعتقد أن سبب هذا المرض الجنسي نوع من البكتيريا، وهو يصيب قناة مجرى البول الأمامية، مما يؤدي إلى وجود إفرازات تظهر في الصباح المبكر قبل التبول، وفي بعض الحالات يوجد القيح مع هذه الإفرازات، وهو يشبه إلى حد كبير السيلان الحاد. وقد تصل الإصابة إلى قناة مجرى البول الخلفية، ويحدث التهاب في المثانة، مما يسبب التهاب البربخ وضيق في قناة مجرى البول، وأحيانا يؤدي إلى التهاب البروستاتا. التريكومونس المهبلي، وهو من الكائنات الأولية وحيدة الخلية، يعيش في مهبل المرأة وتحت جلد غلفة قضيب الرجل، وأحيانا في سائل البروستاتا وفي قناة مجرى البول، ويؤدي إلى التهابات وإفرازات متقيحة، ويكون الالتهاب عادة مصحوبا بتهيج وحكة جلدية. 4- الالتهاب المحاري، وهو مرض معد سريع الانتشار، يسببه نوع من الفيروسات تؤدي إلى حدوث أورام صغيرة نصف كروية تشبه المحار، وتظهر هذه الأورام حول الجهاز التناسلي والمثانة. وهناك أمراض أخرى كثيرة غير ما ذكرنا، كالجرب وقمل العانة والصنط، وكلها تكون ممارسة الجنس بهذه الصورة البهيمية السبب الرئيسي في انتشارها. عنوان: الهربس والإيد. كل هذه الأمراض التي سبق أن ذكرناها كانت معروفة ومألوفة للأسماء، إلا أنه في الآونة الأخيرة، ونظرا لانتشار العلاقات الجنسية بهذا الشكل البهيمي الفاضح، ظهر هناك مرضان جنسيان مخيفان كثر الحديث عنهما في الأوساط الطبية، مما أدى إلى انقلاب خطير في عالم الجنس الفاضح. هذان المرضان هما الهربس والإيد. وقد نشرت مجلة الحوادث في عددها رقم 1378 الصادر في شهر إبريل لعام 1983، نشرت تقريرا عن هذين المرضين. ونظرا لأهمية هذا التقرير وعلاقته الوطيدة بموضوع بحثنا، رأينا أن نأتي به كاملا. قالت المجلة تحت عنوان: انقلاب بيولوجي يصيب الرجل بالعجز والمرأة بالبرود. قالت المجلة: هل سيقضي الهيربس على الثورة الجنسية التي أجفلت العالم في الستينات عندما انتشرت مظاهرها الإباحية من جنون الهيبز إلى تجمعات الوودستوك، ثم العري على الشواطئ والجنس الجماعي؟ عصر العري، عصر الإباحية الجنسية، حيث كل شيء مسموح وكل واحد يستطيع أن يفعل ما يشاء ساعة يشاء، شارف على الانتهاء كما يبدو الآن، وخاصة في المجتمعات الغربية. فهناك خوف عميق تسرب إلى القلوب، كما أن الدعوة إلى العفة والطهارة عادت تنتشر، والتمسك بعلاقة واحدة تجمع الرجل والمرأة صار الهدف والطموح. لم تحصل أعجوبة سماوية، إنما هب غضب سماوي مع بدء الحديث عن تفشي جرثومة الهربس التي تنتقل من إنسان لآخر عبر العلاقة الجنسية فتصبح وباء خطيرا. البعض يقول إن موجة التحذير من الهربس هي محاولة لتجذيب الجنس ولإلغاء الارتماء في أحضان أي كان بحثا عن الجنس. ولكن وجود 25 مليون إنسان في الولايات المتحدة مصاب بالهيربس يلغي قول هذا البعض، لا سيما وأن 500,000 إنسان أمريكي ينضمون سنويا إلى جمعية الهيربس. منذ حوالي 5 سنوات نشر أحد الأطباء تحقيقا مطولا في مجلة الريدرز دايجست عن جرثومة الهيربس. قلة لفتهم هذا المقال، إنما وكما يحصل في جرثومة الهيربس نفسها مرت سنوات من الهدوء والصمت، فنشر الدكتور ريتشارد هاملتون كتاب الهيربس، كان ذلك عام 1980، ومن ليس مصابا لم يهتم، ومن لا يعرف ما هي أخطار الهيربس لم يلفت نظره الكتاب، فالسرطان هو المرض اللغز الذي يجري وراءه العالم، ولكن الولايات المتحدة وبشكل مثير كانت عيادات الأطباء الاختصاصيين بالأمراض التناسلية تنتشر، كما فتحت مئات المراكز الطبية الخاصة بالمساعدة على السيطرة على الهيربس، وكثرت الأبحاث الطبية وتجمعات الأطباء، والنتيجة دائما سلبية. وفي شهر أغسطس الماضي صدرت مجلة التايم الأمريكية وفيها تحقيق مرعب عن هذا المرض الذي لا علاج له والذي ينتشر بسرعة فائقة، جعلت أبحاث الأطباء عاجزة عن اللحاق به. أما الأسبوع الماضي فقد خصص التلفزيون البريطاني جزءا كبيرا من برنامج بانوراما، أحد أشهر وأهم البرامج البريطانية، لجرثومة الهيربس، وأطلق على ذلك الجزء عنوان طاعون الحب. مع الحرب العالمية الثانية انتشرت الأمراض التناسلية بسبب الجراثيم الزهرية، وصارت برامج التلفزيون تضم إعلانات تضعها وزارة الصحة عبارة عن حوارات بين الأطباء يحذرون من تلك الأمراض ويعلنون عن الأدوية التي تقضي عليها، كما أن أفلام والت ديزني ضمت سلسلة من أفلام الكرتون القصيرة التي تنبه بعدم الاختلاط الجنسي مع أطراف كثيرة ودفعة واحدة. في تلك المراحل استطاعوا السيطرة على السفلس والتعقيبة السيلان الأبيض وعلى جرثومة السيلان، واعتقد الأطباء أن هذه الأمراض قد انتهت، فقد وجدوا المضادات واتجهوا في أبحاثهم إلى مجالات طبية أخرى. ولكن في منتصف الخمسينات عادت الأمراض التناسلية فعادت الأبحاث. وفي بانوراما قال الدكتور دينيكان كاترال، قال: منذ 30 سنة كان هناك 3 أنواع فقط من الأمراض التناسلية، أما اليوم فهناك 28 نوعا من هذه الأمراض، والبعض يقول 30، وأكثرها جراثيم تهدد حياة المصاب ولا شفاء منها. واليوم في 80 انتشر الهيربس، ويقول الأطباء إنهم في حاجة إلى أكثر من 10 سنوات لاكتشاف دواء يقضي عليه، وقد لا يحصل أبدا. منذ 8 سنوات كان دعاة الإباحة الجنسية في أمريكا يقولون: ليس هناك شيء مخيف، ولم يكن موجودا على الإطلاق، والآن في عصر الهيربس يقول أصحاب المجلات الجنسية: إننا نفكر 1000 مرة قبل أن نمارس الجنس. ويقول الدكتور كافين مورفي أحد الباحثين في الهيربس: حقيقة الحياة في أمريكا تكمن في أنك إذا أردت ممارسة الجنس فعليك أن تغامر فقد تأخذ الهيربس. والآن ما هو الهيربس الذي يخيف أمريكا ويرجف بريطانيا ويقلق فرنسا ويجعل السويد تقوم بالحملة تلو الحملة من التنبيهات. ما هو هذا الداء الذي يعود به السواح إلى بلادهم أو يحمله رجال الأعمال أو يأتي به الزوار؟ عرفت الجرثومة منذ 1000 سنة ولم يعرف المنشأ. عرف اليونانيون الأقدمون الهيربس، وأطباؤهم درسوا المرض وكتبوا عنه وأطلقوا عليه الاسم. والهيربس في اليونانية تعني يزحف أو يعترش، وهي تصف ما كان اليونانيون يراقبون بثور تبدو وكأنها تزحف فوق الجلد، من مشتقاته مرض الجدري والقروح والبثرة التي تظهر أحيانا فوق الشفاه أو في زاويتها، والذين يتعرضون كثيرا للشمس المحرقة دفعة واحدة تزورهم هذه البثرة فوق شفاههم، وهي تعلن عن مجيئها بالشعور بحريق في المكان، ثم تظهر مجموعة من الحبيبات الصغيرة المليئة بالماء وتبقى مدة 3 أو 4 أيام. يقال إن الهيربس يسبب نوعا من الوباء انتشر كبثور فوق الشفاه في روما القديمة، إلى حد أن الإمبراطور تيبيريوس منع القبلة في الاحتفالات العامة وفي اللقاءات الخاصة. وفي القرن 18 أصاب الهيربس الذي يفتك بالأعضاء التناسلية بائعات الهوى في فرنسا، فأطلق عليه مرض المهنة. ومنذ 2000 سنة حتى عام 1940 استطاع الباحثون تصنيف الهيربس كجرثومة، وليس قبل عام 1960 استطاع الباحثون فرز نوعين من الهيربس انتظروا 10 سنوات للتعريف بهما. النوع الأول من الهيربس HSV1 معروف وشائع، وهو ما يسمى عندنا قبلة السخونة أو الحمو، وهي البثرة التي تظهر فوق الشفاه أو في زاوية الفم. النوع الثاني وهو الفرع الخطر HSV2، وهو الذي يسبب الأذى للأعضاء التناسلية. والهيربس مرض معدن، وجرثومته لا تتطاير في الهواء كجرثومة الرشح أو الإنفلونزا، كما أن الحشرات والحيوانات لا تحمل جرثومة الهيربس، فهذه الجرثومة تعيش فقط في جسم الإنسان وتنتشر من مكان إلى آخر بشكل لا علاقة له بالبيئة. وبمجرد أن تتسرب هذه الجرثومة إلى داخل الجسم فإنها لا تغادره إطلاقا، ومجرد ما تتسرب إلى الجلد من الخارج فإنها تتزايد بسرعة خارجيا، قد يشعر المصاب بحكة وقد لا تظهر إلا بعد 2 أو 15 يوما من الإصابة. أما الإصابة الأولى في الأعضاء التناسلية فإنها تبقى فترة 3 أسابيع وترافقها حرارة مرتفعة وصداع وألم. في بانوراما قالت إحدى المصابات بالهيربس في الأعضاء التناسلية، قالت: يبدأ ألم غريب ويضطر الإنسان للتبول باستمرار، بعد أسبوع يزداد الألم وتتورم الأعضاء التناسلية. كنت أرتمي فوق السرير ثم أقوم بدون وعي وأجلس فوق مياه ساخنة وأبقى كل الليل، كنت خائفة، لم تعد عندي أي علاقة جنسية، هذا المرض لا شفاء منه. وقال الطبيب: إذا أصيب الإنسان بالسفلس فإن شفاءه أكيد، أما الهيربس نقاط. لقد ربط بعض الأطباء في أبحاثهم بين هيربس الأعضاء التناسلية وسرطان عنق الرحم عند المرأة. وفي أبحاث أجريت على 183 مصابا بالهيربس، ظهر أنهم يعانون أيضا من 14 نوعا من السرطان، بينه سرطان البروستاتا، الكلية، الجلد، الحنجرة، وعنق الرحم. وفي أبحاث أجريت على 175 مصابا بسرطان الصدر والمعدة والرئة، تبين أنهم ليسوا مصابين بالهربس، ولكن كل هذه الأبحاث غير مؤكدة بشكل نهائي. يقول الأطباء عن الهربس إنه انقلاب بيولوجي، ويقولون لو أردنا أن نخترع مرضا خياليا لإحدى الروايات العلمية الوهمية لما كان هناك أحسن من الهربس. مجرد أن يجد الهربس طريقه إلى جهازك الجسدي صار جرثومة حياتك. إذا جاء فوق الشفاه وهو النوع الأول الذي لا خطر منه، طالما لم يتم لمس البثرة ولمس مكان آخر من الجسم بعد ذلك مباشرة، عندما يهدأ تتسرب جرثومة الهربس عبر 3 ممرات لألياف أعصاب الرأس، وتقف في نقطة التقائها، أي في تجمع من خلايا الأعصاب في الرأس التي تلتقي قرب الدماغ. أما الهربس الذي يصيب الأعضاء التناسلية وهو النوع الثاني، فإن الجرثومة تتسرب إلى نقطة تجمع العصب في أسفل الحبل النخاعي الشوكي. متى دخلت الجرثومة إلى خلايا الأعصاب فإنها تصبح خارج إطار المناعة التي يتمتع بها الجسد، وتدخل في مرحلة الاختباء. هذه المرحلة قد تستمر ولا تنتهي، وأحيانا لا تستمر، فتستيقظ الجرثومة وتعود إلى التحرك. إذا تحركت فقد تتحرك مرتين في الشهر، وأحيانا تبقى 5 سنوات دون تحرك، وأحيانا تبقى أياما قليلة. عندما تستقر جرثومة الهربس في خلايا الأعصاب قرب الدماغ، من النادر أن تتسرب إلى الدماغ نفسه، وإذا حصل فإنها تسبب التهابا في الدماغ يؤدي إلى قتل المصاب، وأحيانا تتسرب إلى العين فتهدد النظر. أما النوع الثاني الذي يستقر أسفل الظهر فإنه يتسرب أحيانا إلى النخاع الشوكي مسببا نوعا من التهاب السحايا. وكما أنه فوق الشفاء تظهر الجرثومة بشكل حبيبات صغيرة مائية متجمعة، فإن النوع الثاني عندما يتحرك عند الرجل فإن تورما يصيب العضو التناسلي يرافقه ألم فظيع، وتظهر الجرثومة بشكل بثور كبيرة فوق العضو التناسلي مليئة بالماء، وتختلف طول فترة بقائها. أما المرأة فبالإضافة إلى التورم فإن جرثومة الهربس تظهر بحبيبات مائية ظاهرة، ولكن الأكثر ألما تلك التي تكون داخل الرحم. وقد ذكرت إحدى المصابات أنه في كل مرة تتحرك جرثومة الهربس في رحمها يتم نقلها إلى المستشفى، حيث تعطى جرعات من المورفين وتبقى أكثر من 15 يوما. وحتى لو كانت الجرثومة نائمة في أسفل النخاع الشوكي فإن ممارسة الجنسي قد تثيرها وتحركها، والعدوى تنتقل من إنسان لآخر أثناء ممارسة الجنس والجرثومة نائمة، لأنه في حال تحركها يكون من المستحيل ممارسة الجنس لدى الرجل والمرأة. وأثناء مرحلة الإصابة بالهربس يشعر المصاب وكأنه مريض بالبرص، إذا بطريق الصدفة مرت يده على منطقة الإصابة بالهربس ثم لمست أي مكان آخر من الجسم، فإن الجرثومة تظهر أثناء فترة الإصابة. كثيرا ما يفكر المصاب في الانتحار، ودائما يبتعد عن الناس ويحاول احيانا تخفيف حدة الالم باي طريقة. المحير في طبيعة هذا المرض هو كيفية استيقاظ الجرثومة من نومها. حتى الان ما زال الجواب لغزا كبيرا. احدى المصابات قالت: يبدو ان جرثومة الهيربز لها مزاجها الخاص، وكأنها تعرف تماما متى استعد لرحلة معينة او متى انتظر حدثا معينا فتتحرك لتمنعني. اما احد الاطباء فقد قال: يجب ان تعطى جائزة نوبل للذي يعرف كيف تختار جرثومة الهيربز ضحاياها، ويعطى جائزة ثانية وتعطى جائزة ثانية للذي يعرف سر استتار او اختباء الجرثومة، اي كيف ولماذا تختار افضل مكان في الجسم لتختبئ فيه، حيث تستطيع ان تحيا سنوات دون ان يصلها تأثير المضادات التي تعطى للجسم. واكثر ما استطاع الاطباء التوصل اليه من الاسباب التي تؤدي الى استيقاظ الهيربز هو الضغوط النفسية واهمال الصحة، كثرة انتشاره والخوف المتزايد منه جعلت الناس في امريكا لا يترددون لحظة امام اي علاقة عن سؤال كل طرف للاخر: هل انت مصاب بالهيربز؟ الكثير من الشباب الذي اعتاد على الذهاب الى بيوت الدعارة توقف عن ذلك بسبب الهيربز. ومن اجل كتاب عن الهيربز قابل الكاتب فرانك فرودبيرج 20 بائعة هوى في عدة مدن، واكتشف انهن جميعا مصابات بالهيربز. وقالت احداهن بصراحة: بالطبع من اجل نشاطنا لا نقول للزبائن اننا مصابات، انا متأكدة انني واخواتي نقلنا هذا المرض للالوف من الشباب، بيوتنا ليست معابد نساك يا عزيزي، ومهنتنا معروفة. وقد وصل الحذر الان في بعض الاحيان الى رفض الاغراء. احد المهندسين قال لصديقه: كنت في رحلة عمل والتقيت بامرأة جميلة دعتني الى غرفتها، ذهبت لكنني منذ مدة وانا افكر في الهيربز، فسألتها على الفور ان كانت مصابة به، فنفت ذلك بشدة، لكنني شعرت وكأنني عاجز جنسيا، لم استطع الاقتراب منها، اخافتني دعوتها الي وانا الغريب. ويقول الدكتور ريتشارد هاملتون: ان هناك علاقة بين الاصابة بالهيربز والعجز الجنسي الذي يعاني منه الرجل. القصة نفسية اكثر من انها من تأثير الهيربز، والعجز الجنسي الذي يصيب المصاب بالهيربز سببه عاملان: الاول الخوف من ان ينشر الهيربز، الثاني الخوف من ان ترفض المرأة بسبب اصابته بالهيربز. ويؤكد الطبيب من ان العجز الجنسي الذي سببه الهيربز شائع بشكل لا يتصوره انسان. ان مقاومة قوية لمنع انتشار جرثومة الهيربز امر مشترك بين كل المصابين بهذه الجرثومة، وهم يعبرون عن هذا علنا. وعندما يتحول هذا الشعور الى الخوف فان المصاب ينسحب من المجتمع، يبتعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والجنسية، ويصاب بالعجز الجنسي. لماذا ينسحب المصاب؟ لان نفور الاخرين منه يصبح عبئا اضافيا عليه. ماري استجمعت شجاعتها واخبرت والدتها، فكان رد الام: اه يا عزيزتي، ان احدا لن يتزوجك. ثم لما اخبرت صديقتها الحامل ببرود طلبت منها هذه عدم المجيء لزيارتها خوفا على طفلها. وفي إحدى مكاتب منهاتن رفض زملاء وزميلات إحدى المصابات استعمال نفس الهاتف وقدموا طلبا لفصلها عن العمل. وبعض المؤسسات القانونية أجرت اتصالات سرية مع الأطباء لمعرفة إذا كان يحق للشركات طرد موظف مصاب بالهربس. إحدى المحاميات في واشنطن أمضت شهرا في السرير عندما أصيبت للمرة الأولى، ثم أدمنت على الخمر وبدأت تقسم وقتها بين الكأس وبين ترديد عبارة لا هذا لم يحدث لي، وبدأت تعيش حياة ملؤها الرغبة في الانتقام من الرجل الذي أعطاها المرض، وأهملت نفسها وثيابها، فقدت ثقتها بنفسها ونقلوها إلى المستشفى. في الهيربس تتألم المرأة أكثر من الرجل، والوضع يبقى عندها أطول مدة من مدة الرجل، وأحيانا لا تصاب المرأة بالألم ولا تنتبه إلى أنها مصابة، وقد تحمل الجرثومة في إفرازات أعضائها التناسلية، وبعض النساء قد ينشرن الداء عبر إفرازات عنق الرحم ودون ظهور عوارض خارجية، فيلتقط الرجل الهيربس وتبدأ المعاناة. إحداهن أصيبت منذ 6 سنوات بالهيربس وكانت حاملا في شهرها 8، عندما قرأت أن مرضها مرتبط بسرطان الدماغ وقد يؤثر على طفلها، قالت أردت أن أشق نفسي بالسكين، كنت خائفة على طفلي وأريد إنقاذه. في برنامج بانوراما تكلمت سيدة أصيبت بالهيربس من الرجل الذي كانت ستتزوجه فتركته وتزوجت آخر وهي حامل، وأخبرها الطبيب بخطورة الهيربس على طفلها، فتمت ولادتها بعملية قيصرية وجاء الطفل سليما. أحيانا إذا كانت المصابة حاملا في شهرها 8 وتحركت جرثومة الهيربس في هذا الوقت، فإن الطفل يكون معرضا للعمى، ونسبة خطورة الهيربس على المولودين الجدد تصل إلى 60%، والأطفال الذين يعيشون فإن هناك نسبة 50% من إصابتهم بالعمى أو خلل في الدماغ، لأن إصابة الأطفال أثناء ولادتهم بعدوى الهيربس ممكن خلال عبورهم عنق الرحم المصاب، لذلك فإن الولادة القيصرية مطلوبة أكثر من أجل سلامة الطفل. وأحيانا يؤدي الهيربس إلى تدمير الزواج إذا ما أخطأ أحد الطرفين بإخلاصه، والمصاب بالهيربس في المرحلة الأولى يعيش وكأنه في مأتم ونوع من الانهيار العصبي والنفسي والوحدة. تقول إحداهن عندما أصبت به أردت أن أزرعه في كل رجل حتى يعاني الكل منه، فنصبح هكذا طبيعيين، أي كلنا متشابهين. وقالت أخرى لقد انتقمت، زرعت الهيربس في 75 رجلا خلال 3 سنوات. وقال رجل منحته لعشرين امرأة، كانت كل واحدة امرأة لليلة واحدة، إذن كل منهن تستحقه. وقال سائق شاحنة كنت شخصا ناقما قبل أن أصاب به، وصرت الآن أكثر نقمة، توقفت حياتي العاطفية، أنقذني الطب النفسي، الآن أقول لقد أصبت بالهيربس وأنا في 39 من العمر، لقد عشت 15 سنة من الحرية الجنسية، لو أصبت به وأنا في 20 لتغير الأمر وأصبحت مجرما. من فضلك تابع بقية المادة.